صرف ورجوع وقد يعود مصدر من عاد الشيء ويعود يا رجاء يعود الصرف عاده وعداه يا صرفه عدا النأي عن صيداء حولا وقربها إلينا ولكن ما إلى ذاك رابح عدا وإن يعدان عن دقائق حادث وهم أتى من دونهم بكسار صرفني معناه العود صرف ورجوع وقدم العود قدم عود على عود لأقوى منه وليموت بالتقى ويحيا بالعمل عود عود من مسن بالعلا على عود طريق قديم عود عن المسن هم هذا هو المسن على عود هو طريق القديم قديم وزوار وزوار وزوار ايه وزوار هل عود اسم جمع عائدة هي السائلات وزوار والعيد معتاد الهمون غيرها العيد لا بدها اما يعتاد ما جئت مفارقت بجند طيبتها يعتادني من هواها بعدها عيد ما يكون في الخد بعد كل همون معتاد الهمون وضدها وضدها وغيرها هي غيرها نعم صحيح عموم غيرها عموم كيف كان المعتاد لأن محمد مولو وليس بالمفيد شرع العيد وقل في أمر المبدئ المعيد شرع العادة استمخال الشريعة وليس بالمفيد شرع العيد دخل في أمر المبدئ المعيد الأمر إن صادم أمر الباري لسمع ينبغي في البراري وقل لصفار جسيم قالوا بتعود لها أخف ثلاثة تعود الصد الصد صلوا بعودا معناها قوية لا أخف ثلاثة إذا كان قالوا الصليب تعودا قالوا بعودا عودا ليش بتنقل من العود صلب عودا اي جسما صلب عود وصلب جسما حمار يدعير وقبل ووتي لا لك عن يدعير الحمار والوحش وقبل قالوا ما العير زعموا ان كل من ضرب العير موازن دلاوة ان الولاء ضرب العير محتمل عن الوتي مضى العير للرطبات مضى العير السيء وأن الولاء وأين الولاء وأن الولاء ونحن ونحن موالي حراط وأن الولاء وقبل ووتيل ورجل ولا يقيم على القبيل يراد به إلا الجامع عير الحي والوتد عير الحي به والحمار هذا على الخص مربوط برمته ولا يشج ولا يرضي له أحد ولا يرضي له أحد ورجل قدنا رجل من بقايا عاد إن جاد حمار بن مويدع كان يعبد الله في واد له فلبنيه يوما يصطادون فأصابت صاعقة فماتوا فأشرك بالدار فقال إنه لا يعبد الرب الذي قتل بنيه ما شارك عليهم شهود مدعش فلم يزل بذلك الوادي حتى أتت النار أحرقت الوادي وهو هو الوادي مع الحرب ولم ينبت بعد ذلك حتى العرب تضرب المثل وقفر مكجو في العيل احنا ما فيه مسجد قفر عز ورجل ورجل والعيل عيل والله وشبدون وما تجد من ناتئ وسط الشيء ذلك عن العيل الذي تراه مرتفع وسط الشيء ارتفاع يكون في وسط نصب السيف تركت جرية العملية فيه شديد والعيل معتدل شديد عيل ارتفاعه وسط لكن الشديد هو جانب نعم شديد ناتئ وسط شيء ويريد وهو بمعنى سيد الأصحاب كذلك الرئيس ما قلناهم العيل صدق زعموا أن كل من ضرب العيل العيل احتمل عن الوتي وما احتمل عن نطبة وما احتمل عن السيد والعير إهلاك ذلك العين وصل حاره لا أهلكه وإنسان البصر صدي العين وإنسان البصر والعير من سير عليه من وغيرها ذلك عن العير ما حمل عليه ما رتده الطعام من بعر وغيرها من بعره وغيرها الحميد الله كامل الله كامل والعور جمع ذي العوار ذلك العور جمع أعوار وبالضد وبالردي ذلك اشتكام الأعوار في الخطاب والردي ولي منزل لولا الدمانة أعواره احنا أرد مجلس ولي مجلس الدمانة في الشرق الدمانة الحاجة محمد فاء الحاجة ولي مجلس لولا الدمانة أعواره عنده مجلس أعوار معناها رجل يكون عن الحاجة ترجع حديث مزح لعيس والجمال العيس بيضا لشقرة ذلك العيس هؤلاء أحد جارح من ناقل والجمال العيس يبيض لشقرة سبعية سبعين قلوا الأخرى وطعن العوس يبيض كلاك والرجال العوس أشداقهم داخلة الأجناد لقياس العوس الأصل لذلك العوص الشيء يعوص عوصا إذا صعب نيله الأصل العيص والعوص المعتاص والعوص المعتاص هو المستقر ثم العوص جمع وقيل للذواد عوص وصفت بشدة استصعاب شهوة رسل عيمة والعيمة تمشي نقول احنا شهوة رسل عيمة عيمة والعيمة من كل شيء خيره والعومة انت تعرف الزهدة والعومة وتدوك قصد أسود معلومة تتبح تتبح بحر والعباب بالمال قليل والكثير الله العومة من العون إن شاء الله أخرى مشتقة من العون من جاسم العربي الدعامي تخصي خصي هو تخصي كرك من التعامل خص الخاتم العين جاسوس وأهل الدار ذلك عن العين جاسوس الرقاص يقول من يقدر العين وأهل الدار العين أهل الدار واسم لسيد وإنسان ولسيد كل العين يقول عين خبيث يعني خبيث وللدينار العين تعرض ما ليس بعرض ما ليس وللمعاينة والخيانة يقال لا أطلقه عينا معنى معاينة وللمعاينة والخيانة عين الشيء خيانة وأحد الأعيان في الأنساب أحد الأعيان ذلك لهم الشقة جاوب في التاريخ وتعرض عن الشقيق حل المقدم في التاريخ وإذا أردت تميز الأعيان فهم الذين يضمهم أبوان أخياف نم ليس يجمعهم أبوه وبعكسه العلات يفترقان لعيات بشقة والأخياف يجمعهم أم ولا يجمعهم أبو وبعكسه العلات يجمعهم أب ولا تجمعهم أم في الولائم أبناء لواحدة وفي الفوارث أولادا لعلات فيجمهم العلات أبناء علات تعرف معدو تعرف قول أهل كلام حسان خربوك جد العدوك وخوك دمك تمر صمك يقولها من صباح كيف البيت؟ كيف البيت؟ في الولائم أبناء لواحدة من تخلق وليمة يعودهم الشقاء لا اسمع ويعد خلف القتال والعين أيضا مزنة العين ما نشاء من فئة القلة من السحاب وقال مطر أيام لا يقدر أمطرت زادت عليها صد عين هارة وتركنا كل حديقة كالدرهم الدرهم يعني دانت لا درهم فقير زد استواء مزنة قبلية وعوج الميزان يا عاج الميزان وعين عانى الميزان وعين عوج لم يعتدل ما عوج في الشخص يعرف ولا تغسل الميزان وعوج الميزان والمعزية للشمس عين الشمس والقبلة عين مكة والمرئية في ركب الناس عين الركاب تعرف الركاب تشوف بلا جنابه والعين ذات الشيء هم الحاضر بعته عينه بعين معناه الشيء حاضر ما هو جاي هم الحاضر نعم وما به يصير شيئا ناظر ومقبر من عانى عمرا عامره أي صابه بنظر غلام والعين بالعين يا كابر اشتغل كل فتح هو شرع لك الحفل كثير ذلك والعين واسعات العيون من الوحي وكل شيء النساء والعين بالعيناء ثم لعيني إخرادها وهي عظام لعيني ثم لعيني إخرادها عيناء مؤنسة عيناء إخرادها فهي عيناء وعيناء رجل فهي أعين وهي عظام لعيني وحمر وحش عانى سرقة وحمر بتشتير من الاستغراب العنش عانى في جماعة السنين قد اعتني بجرعها عونا بلا استغراب قال صاحبنا هذا اللي هون قال نعيد القشر بلان رمضان هذا قال هون قال العبو تابعه الشرع العبو ما تركه قال من حرف العين العبو الحق تتابع الشرع يا اخي تنظر في مصلنا مصل الحديث ولا تعبه عبا فانه يورث الكبات الكبات الكبات الكبات هي وجع الكبد والعب ضوء الشمس والكبر والفقر والنخوة والله النخوة نخوة العب العب العب والعبية والعبية اللي هو كبر والفقر إن الله أذهب عنكم عبية والله عبية الجاهلية وفقرها بلا بال حديث إن أنتم بنو آدم وآدم من تراب والعب أصلكم العبر تفسير الرؤيا تشفي أساكر تدبر الكتب وحسر وحسر وحسر والغدر ما أخذ على غربي الفرات إلى إلى برية العرب وجانب الوادي جانب الوادي بالوادي صار ذات يدي قال تدبرنا وما حد المصر بكثرة العبر وأما العبر فجانب الوادي بلا طيابيك لا كعبر والعمر قبيلة والسكلاء هذا السكلاء والعقاب والسخب الكثيرة السير هذا كامل في أبو جمال هذا التدبر وأما العبر فهي الدواهي بالتسام التسريقات وعبرا أضم من كثيرا بالجناء أو قدفة أو بكاء السن أو مصطناء أو من يجيب يجيب سفرا بلا وناء أو مسرع السير من السحاب هذا كان إجابه والله العبرة دمع العين قبل أن يفيق والعبرة الاعتبار والعبرة خرجت كانت لشخص في من مضى العبرة العدد الاسم من عدد الشيخ العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين او البعيدتين على السواء العدد هذا تعريف العدد هذا اذا ساويت اذا ضميت حاشيه البعدان القرباء هو يساوي نصف ما على السواء مثاله شوف شوف عشرة نعم. حاشيه التحتانيه تسعه نعم. وحاشيه الفوقانيه 11 نعم. اذا ضميت الحادي عشره الى التسعه يعود عشره يعود عشرين عشره نصف عشرين الذي اذا ضميت حاشيته القريبه للفوقانية يعود نصف على السواء شوف اثنين حاشيته العليا ثلاثة وحاشيته السفلى واحدة وإذا ضميت الوحدة للثلاثة يعود أربعة سنتين نصف أربعة لعدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين من تسحب الفجر ان شاء الله والعبد مرجم النبيض بعد السنتين العبد العبد مرجم النبيض بعد السنتين يسمى العباد المجد والعدد يسمى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبرة عادني حتى قطعت إبهاري وأكثر بعني عادته وجعله وعدة تعرف عنها جمع عدة تمكشها المرأة تعرف العدة بالطمئنة العدة جمع عدة اللي هو ما يهيئ للشيء نعم ما تعرف ما عندي عدة العذرة هذا جابه ادمان العدة المرة في الشهر وفي شهرين والعدة بالعد الكفي العذرة العدة يلا حد يخلص وبناء الدار والعذرة الاسم من الاعتبار والعذرة القدسة وقصبة الشعر العذرة ولا العذرة اضبط هذا الضم العذرة لها عذر تقرون النساء ركبنا في يوم وليح العزمة ما فرض الله العزمة قال ما فرض الله والعزمة الهيئة من العزم والعزمة أسرة الرجل وقومه العدوة شاطئ الوادي وجانب الوادي يسمى عدوة والعدوة المكان العالي والعدوة المكان المتباعد العدوى ما يعدي والعدوى العدوى ما هو ما يعدي العدوى ما العدوى تعرف عنها ما يعدي ما هو اللي يعدي الحمد لله. العدوى الصابت، العدوى الصابت تعرف شيء حد ما أصلح. تأكلته. ما في ما تأدي في نفسه. لا تأدي في نفسه. لا هاي. والفتح والعدوى اسمه جمع العدو. لا كالعدى. إذن العدوى. العدى العدى والعدى. على جبت أضباط جانب لهاقي ناحية الشيء لهاقي بعد والغرباء والصخر مفهوم العداء وجمع عدوة والأعداء وعدى وكسر الأعداء ساعة الخطاب إذن العدوى أما باسم جمع العدوى إذن هذا الواء زيدي خاصة إذن خاصة القامة العجل جمعه الضخم القصير العشرم العشرم بما ينفع هذا القصير هذا العشرم الضخم القصير والعشرم العشرم والإبل الخمسون تدعى عشرم في موضعين سدست كلمة العشرم صاحب القوم والعشرم الجمل الشديد العشرم مثل الإفراع والعبل بإسراع والعشر مثل المئة من الجمال والعبل الخمسون تدعى عشرة تعرف بذلك قال عشرة ما في والعبل الخمسون تدعى عشرة ما في موضعين تدست الكلمة ومثلها أبلمة ملة أبلمة العشر مثل الشجرة العرم اللحم المطبوخ العرم والعمر والله العمر العمر العلم والاسم من ريح البطيخ طبيخ والعرم جمع عرين والعرم في المرة من العرم وهو شفاء وهو شعر العراقي وسط أنف البعير عروق الأنف العرنة عروق الأنف والعرنة لغة في العرن وهو داء يذهب الشعر والعشوة العشوة الأمر المرتبس المسدس العين العشوة قال أنها الربع الأول من الليل والعشوة ويضم رسول العرق وهي الأمر والاستباس قال قد والله أعطيت عشوة العشوة على عدم الإجبار بالليل والعشوة النار بالليل والإجبار والعم العشب والجمع الكثير لا أقول أبي العشب لا العم والجمع الكثير وأخو الأبي والعم قرية بحرف والعم جمع أعم وهو طويل والعم جمع عميم لكن هي النخلة الطويلة والعم عم قال وهو طويل وطول ما قال النخلة هي النخلة طويلة نخلة عميمة طويلة جمعها عم والعملة من نفعل الشر سرا والعملة أجرة العمل العنك تعقد الرماح والعنك أول الليل والأصل الأقلاس والعنك جمع عنيك وهو الرمل المنعقد العنك العنك العنك العنك كالعانك استنى فوقه كالعانك الرمل البريء ارتفع حتى لا يوجد فوقه طريق العلم قهر قهر الغير والعلم ضد الجهل والعلم جمع اعلم وهو مشتوق الشفه العليا هذا ضد العهدة المرة من العهد والعهدة اول الغيث العهد ما هو اول الغيث العهدة ده العهد الغيث تو يسوى بالكلمة الجاهلة العهدة الغيث فغالا والغيث وكانت كنازة اللحم وراء عظامها بيبعين العهاد سقى الله اقواما وضع شادي لعهد دار مطر دار مطر وصول وقلوا على غرفها ما تخرصون والعهدة الضعف في العقل العهدة تعرف تعرف عنها الزمن اللي اختبر فيها العهد تعرف تعرف العهدة تعرف في العقل وماذا فرش الشكرة تعرف العهدة الواحدة من الأهل وهو الخروج والعهنة قطعة من الصوف ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن الصوف الأحمر قطعة من الصوف النصر والعهنة التي تذني القضيب لا يصحب ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي يمينا وقد أصبحت في الحج عاهنا معناها ضعيف ضعيف هذا واحد زاد أبو بكر أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي وأقراني وقد صرت في الحج عاهنا رعشت وفي الأيام بالمرأة بالمرء عبرة ثمانون مئة مئتين فقد خمدت مني شرارة مهجتي وأصبحت وأنت بإذن الله تلقى محمدا بعامك هذا قد أراه قد أقام البراهن فحج رسول الله عني صلى الله عليه وسلم بأني أحبه وإن كنت في الحج آكنا معناه مقيم ما يحب جاب باب ما أوله غني غضب الخصية فهو الغب فهو غب صوب التكفير قال هو عندنا لفحمد نعم والفعل بعد الترك يوما غب وكذا قعقد فيه أن الغب فإنه الخب إلى قيام وإخاء نعم ذلك عن الغب مصدر غضبه إذا أصاب غضبه اللي هو ما تحت الحلقين فوق بشوي منتهى الرجل الفوق تحت الحلقين نعم وفعل بعد الترك يوما غب لا غب المواشي ولا غب كل عمل ضر أي فعل لا تعرف الحديث ضر غبا غبا حبا ضغطا صحيح كذاك عقب الشيء أما الغب عليك بأغضاب الزيارة إنها هي كثرت كانت إلى الحجر نسلك ألم ترى أن الغيث يسأم دائما ويصعب ويطلب بالعيد إياه وأمسك قالك عن كذاك عقب الشيء بالغب المدي اللي هو عاقبة الشيء أقول في الشيء يا حد بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل عاقبة أمرها أما الغب فإنه الخب والخب لا تتقدم في الخاء اللي هو من خفض من الأرض خفض من الخيار لكن الغب بلا إطلاق لكن خب الغدرين والغدر عاشر حكمني من دم العداء فساد وعني بالغبر فقد واسم باقي ما ثني غبر من أقل عن أولي الألباب جادك أنا الغدر والغبر بفتح الغين وكسر الباء والغير بكسر الغين وتسكين الباء جادك عن الجرح ما فيها ذكر غير الغبر جادك بثلاث فتح الغين وكسر الباء ربا كسر الغين هذا العين الذي كان مثل فتح مضي الغبع هو الغبي بالضبط هو هنا ذات غاية لكن محل السؤال الغبي فتح الغين وكسر الباء هو ذكر الوضع ربا كسر الغين وتسكين الباء لغابرين والغير عن جرحين كونين إن لم تمر على غشاك إفاق الزبال على العيب فهو لا يبرأ ما في صدره مثل ماذا يبرع الشخص الغبي؟ وعوني بالغبر حقده وابك الغبر حق الحقد والظلم والنعم شاف العداوة في الصدر واسم ما باقي ما فني عبر العبر جاء بقية كل شيء وقالت ما فني بقية كل شيء من ذات عمر وقال كبير وكبير انه الذي يفصل تأبط شره وانذر ان من كل غبار حيضة وحساد مرضعة ودائم مرضي ما كان غبر بنسب عن غبار بنقل المعنى حكاية بنقل فعلا على غبار الأبدال او نسب على الأقول أرزر رقيقة وغلمة غدر الغدر مصدر من غدية البيت ليلة إذا أظلمه قدر فرض رقيقة يعني رقيقة هاي المسة يعني هاي المسة غدر ثم بقية ثم الغدر شمع لها غدر غدر ثم بقية وجمعها غدر بقية بقية مسة جمع لها والمكثر الغدر غدر مستعمل من عند ذوي الأذى والشعبي سبي قولي فعلوا يا سفيع كغدر ولكاء وفسق في بعد شيء وأفول قد غرب وحامل الجوار من ماء في غريب ذلك أن غرب الشيء معنى بعد أفول الشمس غربت الشمس لأفول الغيبة مستعملا في وراميل ماء في غريب الماء وضدموك وضدموك وضدماك وضدميك الماء كضعني وسوق السؤلي وموقع انقاض ومعوى الإدري الموقع هو جانب العين والغامي والمعنى معنى هو أسند غارب غارب وهو غامض المعنى وخارج المجهد الإغراضي لأن ما يتبع أحد الشواذ مثلا لا تبع أحد لا صاحب لا كده مجهد